ما هو الطلاق البدعي سماحة الشيخ؟ وهل هناك طلاق بدعي؟ طلاق بثلاث، أو في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه وهي ليست حاملة ولا آيسة، سبب بدعي. إذا طلقها بثلاث طلاق بدعي، أو طلقها في الحيض أو في النفاس طلاق بدعي، أو طلقها في طول الجامعة فيه وليست حملة ولا آيسة يسمى طلاق بدعي. أما إذا كانت آيسة فليس بدعي، أو كانت حاملة فليس بدعية. أحسن الله. إذا سمحت الشيخ، إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟ شرعي نعم، طلاق شرعي. النبي قال لي طلقها طاهر أو حاملة. أحسن الله إليكم.